وأما حديث أم المؤمنين عائشة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام وأصله صحيح مسلم هل عندكم من شيء، فمسائله تقدمت والمراد المصنف به بيناه، إلا أن فيه دليلا على حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من ضيق العيش في هذه الدنيا الدنيئة الثانية، فهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صفوة الله من خلقه وخيارته من خلقه، كما في الحديث أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها: ألم تعلمي أني خيرة الله من خلقه؟ فهو خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إذا به تمر عليه الأيام فيدخل على زوجه وحده لا يجد طعاما يتغذى به صلوات الله عليه وسلم. قالت: لا، تصيل الأمة تقول: هل عندكم من شيء؟ فإذا به لا يجد ما يطعمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: إن كان يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، نعم لم توقد نار الدنيا ولكن فيه أنوار النبوة وأنوار الحكمة التي أشرقت على مشارق الأرض ومغاربها. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه البيوت التي خلت من متاع الدنيا الزائل ومتاعها الحائل ملئت من متاع الدنيا والآخرة، وفيها سرور الدنيا والآخرة، فيه سلوى لكل من ضاقت عليه الدنيا وأحاطته بهمومها وغمومها، فضاق عليه عيشه أو تنغصت عليه حياته أو اكفهرت الدنيا في وجهه فعبته بأنيابها وأذاقته أهوالها، فأصبح عديم اليد لا يجد ما يصلح به حاله أو يصلح به أحوال زوجه وأولاده، أن يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وجلده وربه للحجر على بطنه، وأن يعلم أن هذه الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، فمهما رأى فيها من ضيق أحوالها ونكد عيشها فإنه يتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر ويصابر ويحمد الله أن الله اختار له هذه الحالة الكريمة التي يتشبه فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر كبيرا، نبي تعرض عليه جبال الدنيا ذهبا. أتمنى من كل مسلم كلما نظر إلى جبل من الجبال وأعجبه ذلك الجبل في ضخامته وعلوه وكبره أن هذا الجبل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كله ذهب، ليس هذا الجبل وحده بل جبال الدنيا كلها عرضت عليها أن تكون ذهبا، عرضت عليه من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بأمر سبحانه بالشيء كن فيكون، أن تكون ذهبا لا فضة، ذهبا من أغلى ما يوجد من المال. وإذا به عليه الصلاة والسلام يرضى بأن يعيش صلوات الله وسلامه عليه، فيدعو يوما فيذكر ربه ويشبع يوما فيشكره. الله أكبر على هذا الغنى الذي ملئ به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر حينما عرفه ربه قيمة هذه الدنيا وحقارتها، ليعلم كل من يلهث وراء هذه الدنيا ومن أصبح يحادي بها ويعالي بها ويعادي فيها، ومن أصبح فأكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله أنها عند خير خلق الله صلى الله عليه وسلم لم تسو شيئا، وأنه لو لمس فيها منذ أن ولد إلى أن يموت لا يبلغ عشر معشار أن تكون جبال الدنيا ذهبا. هذا الذي تعرض عليه جبال الدنيا ذهبا يدخل على زوجه: هل عندكم من شيء؟ فتقول له: لا. ثم انظر كيف كرم خلق، انظر كيف الصبر، انظر مقامات النبوة، ما تغدى ولا سائل ولا قال: ما هذا العيش وما هذه الحياة وما هذا النكد؟ أبدا، إنما تلقى ذلك بالصبر الرحم. قد كان عيسى الناس صبرا فقال: إني إذا صائم. إذا ضاقت الدنيا يتجه إلى الآخرة: إني إذا صائم. إن وجد الطعام الحمد لله حمدنا الله وشكرناه، وأما إذا لم يوجد فعندنا تجارة رابحة وخير الرائح ورسم مع ملك الملوك. إني إذا صائم أريدها للأحشاء والأمعاء أن تبيع لله عز وجل وأن تضمع لله، وفيه حرص الشديد على أن يكسب الإنسان من هذه الدنيا ما يقدمه لآخره. قد كان بالإمكان أن يصبح صلوات الله وسلامه عليه جائعا، ولكنه بدل أن يصبح جائعا بلا حسنة تامة للصوم اختار أن يصبح جائعا صلوات الله وسلامه عليه، فيثاب الثوابين: ثواب عدم وجود الطعام وثواب الصوم لله عز وجل. اللهم الحقنا بنبيك غير مسلمين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين، ثبتنا على سنته وثبتنا على طريقته. اللهم ثبتنا على السنة وارزقنا التمسك بها عند فساد الأمة، أحينا عليها ومتنا عليها وابعثنا بزمرة أهلها يا أرحم الراحمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته، صاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما تاما كاملا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.